إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تكون من يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون في هذه الآيات الحث على الصبر وبيان منزلة الصبر الرفيعة ورب العزة يقول في كتابه الكريم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب والصبر يحتاج إليه كل ناجية فطالب العلم محتاج إلى الصبر وإذا لم يصبر فلن يحصل إلا الدراع المستابر من الصبر الدافع المستابر من الصبر المريض المستابر من الصبر وهكذا كل واحد مستابر من الصبر ومن ثم أعضاء الإسلام سبق فيه الانتحار لأنهم ليس لديهم كبر ولا يؤمنون بقدر الله عز وجل والعاقبة لمن صبر في الأمور يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ثم أردنا الكتاب الذي ثم أردنا الأرض القوم الذين كانوا يستضعفون في الارض يستضعفون في الارض التي باركنا فيها وبدت كلمه ربك الحسنى على بني اسرائيل بما كفروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعبدون نعم الاسلام لا ايمان الا بالصبر. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وجعلنا منهما رده يهدون بامرنا لما كبروا وكانوا باياتنا يوقنون. نعم، فكل مسلم مستاذ بلا يقصد، بل الصبر منزله الانبياء الرفيعه ودرجه رفيعه يد الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فاصبر كما صبر اولي العزم من الرسل. فلم تكن بل يجب على المسلم ان يصبر على ما كفر الله عليه. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نقراها. ان ذلك على الله يسير، لكي لا تاتي على ما فاتكم ولا تفرح بما اتاكم. وقيل لا اهتموا في كتبهم بآيات الصبر وبأحاديث الصبر. نعم، الشعر كل الشعر كما سمعتم انه لا يعيش مسلم في هذه الارض لا يستطيع ان يعيش الا بصبر. فلا بد من العدا، وقد عودي انبياء الله حتى قالوا: وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما عادلتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وقد رأينا كبر المسلمين لنخرجنكم من عرضنا، فأوحى إليهم ربهم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من عرضنا أو لتعودن في ملتنا، فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم. فعلينا معشر المسلمين ان نصبر ونصابر، لان هذا العام نصبر وصابر ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اصبروا وصابروا ما دعاكم. نعم، ورابطوا فيما حصل في طاعه، فان رسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخبر ان المراد إذا مات يكفي له عمله. المرابط في سبيل الله وفي صدور المسلمين يكفي عليه عمله ولا ينقص. فرحمة الله سبحانه وتعالى إن جعلنا مسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالصبر، وإن لم نصبر فلا نستطيع أن نعمل لإسلام شيئا. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وتعلم من نبي باطل معه المسلمون كثيرا كما وعدوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا ولا استكانوا والله يحب الصابرين. نعم، كان المسلم ان يكون معجزا وان يطلب من الله الصبر، وان الله سبحانه وتعالى يثبته. صبر الساعه او كما يقولون الشجاعه صبر الساعه، الشجاعه صبر الساعه. في كتابه الكريم. الآن خطف الله عنكم وعلم أن فيكم بغضة كي يكن منكم ناس صابرة يا ابني يا شيخ كي يكن منكم ألف صابرون وليكن منكم ألف يضرب ألفين بإذن الله والله مع الصابرين. نعم مبارك الله في الجنة الكريمة إذا وجد الصبر على ما كتب الله وفي الحق يقول في الكتاب الكريم يقول تعلم حتى على الصبر ولم يغلق الله واهدي الكلمة. إذا صبرت على أبكار الله وحرمت أنه لا يصيبه إلا إذا كتب الله عليه فإن الله يهدي قلبه ويسجده ويسجده. نعم الشعب في الإسلام أن نبيا من الأنبياء وأن ماذا وأن صالحين يثبتون أمام الشعوب وأمام المجتمعات لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من الصبر والثبات. وينبغي أن نعلم المسلمون أنهم لا يستطيعون أن يغفروا أنفسهم ولا يستطيعون أن يقفوا أمام أعدائهم إلا بالصبر وبطلب الثبات من الله حتى يجد بطلب الثبات من الله حتى يجد. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومن يتصبر يصبره الله. قال البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري إذا أصابك الموت وتصبرت وبلغت أيام تصبح لا تبالي بالموت وصبحت كأنك لست بمريض. لكن أما إذا كرع ولدك أو أخوك فهي من الناس. إذا كرع ولدك أو أخوك سنة نونة فقد لا يحبك مخزنك إلا تحيّد عربي إليه. يخرجون من السعودية إلى الحنطلي السجاد. نعم أصحابنا فقد يذهبون إلى سجاد من تجاهلة الصعبة ثم إذا لم ينفع قالوا وراني فيه واحد من بشر زكية أن هذا تعالى من الآيات وأخذ السيارة وعلى بيت الزكية وإذا لم ينفع فيه واحد من الزكاة وإذا لم ينفع ففيه واحد آية من الآيات في العالم يخطي حروزا على الصحة. وشاهدنا لا يبالي بالدواهم ولا يبالي بنفسه بل لا يبالي بدينه لأنه ليس لديه الصبر. الصبر ضياء. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول الصبر ضياء الذي يعطيه الله الصبر يستطيع ان يتصرف في الامور الجبائر الذي لا يؤذيه الله صبرا ربما يقتل نفسه. لا ربي واجزي ذنبي وربما يقول يا ربي لا وارث الا انا. نعم ربما يقتل نفسه كما تشاهدون العز يقول في كتابه الكريم ومن كفر وغفر ان ذلك لمن اصل الامور. من الذي يستطيع ان يمسك نفسه هو الرجل البطل الذي يستطيع ان يمسك نفسه ليس بالاحمق الذي يحتج ويستحي ويستعد لأدنى حاجة. والله يعطلن راسه ويعطلن حتى استمح منه. هكذا لأكثر الأسباب. وأكثر الأسباب هذا ليس بدقه. لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه من حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وعلى لسانه يقول كما في صحيحين من حديث ابي هريره لقد ضرب اتاه الرجل فقال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب قال يا رسول الله اوصني قال لا تغضب هكذا يسلم عليه ثلاثه اخوك المسلم يصلي ويعبد الله ويتقرب الى الله بما يرضي ربه فإن التزوج الكلباء فينبغي أن تستحي الأذان ولا معاناة ولا عرضة. فرب العز يقول في كتابه الكريم: فإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. نعم لا عليك أن يقال أنك بليغ وعليك ان يقال انك تركت حدك من اجل القوم وعليك انك اذا تحملت بنفسك مسلمه او اخذت حقوق المسلمين علينا ان نتبع الله سبحانه وتعالى وان نرجع الى الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد فبسم الله الرحمن الرحيم. والعاقب ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ينبغي لكل مسلم ان ينظر اهوى من الخاسرين لان سوره العصر تعتبر نظاما لكل واحد في الدنيا. سوره العصر تعتبر نظاما لكل واحد منا. هل هو يعبد الناس بالحق وهل هو يعمه هو يوصي الناس بالصبر؟ فإذا أتاه رجل من أصحابه أو من أصدقائه يشكو عليه في بغية قال عليك به وأمانة الناس وعليك به ميزان هذه السورة تعتبر ميزانا لسعادتك ولخسارتك. هل انت تفي الناس بالحق والباطل؟ هل انت تفي الناس تستطيع على كتاب الله ان تشجعهم على الباطل؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أن يدخل علينا ديننا وأن يتوفنا مسلمين وأقول صلاة بارك الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فالصبر هو خط النفس عن التشتي، هو خط النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشتي والتفكر، وحبس اليد عن الضرب. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا من ضرب الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اثنتان في الناس هما بهما صفر. التسليم، الطعن بالانساب والنواحه على الميت. والحديث الاول متفق عليه والثاني رواه مسلم. والله سبحانه وتعالى يامر نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالصبر مع القوم الصالحين، لان هذا ربما هذا الامر ربما تشمئز منه نفوس كثير من الزعامه. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمدا صلى الله عليه وعلى اله وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم الصبر أيضا يكون على الطاعات والصبر عن المعصية والصبر على الأخبار على ما قدره الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا علم المسلم أن المصائب تكون بإذن الله هان عليه الأمر. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. إذ رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امرأة تبكي عند قبر، فقال لها: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني، فإنك لم تصب في مصيبتي. ثم أخبرت أن هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتبعته وقالت: إني لم أعرفك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. معناه ليس الصبر أن يتسخط الشخص حتى ييأس، فإذا ييأس صبر، ليس من الصبر في شيء. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: من أخذت سفية فصبر واحتسب ليس له جزاء إلا الجنة. ومعنى سفية أي أحب الناس إليه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في حديث انس رضي الله تعالى عنه يقول من اخذت حبيبتين العينين فصبر واحتسب اديته في روايه عيسته خيرا منهما او بهذا المعنى. فكل مسلم محتاج الى الصبر خصوصا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن ومع اكثر المشاكل والمصائب التي تحدث للشباب بسبب عدم التأمين وبسبب عدم الصبر. على المسلم ان يصبر حتى ولو اولي في نفسه او في ماله او في عرضه، فبعض الشر اهون من بعض، كما قال الشاعر حنانيك بعض الشر اهون من بعض. اما ان يبقى متسخطا ومنتظما لنفسه على ان الانتقام جائز، ولكن الصبر افضل، كما قال الله سبحانه وتعالى فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال ولمن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. وطلبة العلم كما قلنا بطل من احوج الناس على الصبر او من احوج الناس الى الصبر، ولن يتحصل لهم العلم النافع الا بالصبر على المكاره، الصبر على الاذى من الاضرباء، والصبر على الجوع، والصبر على أو الصبر عن المجالس التي تتوق إليها نفوس كثير من الناس، تتوق إليها نفوس كثير من الناس، فلا بد أن يصبر طالب العلم وأن يجتهد وأن يقتدي بسلفنا الصالح. أنا أنصحك إذا رأيت نفسك لعبت عزيمتها فأنصحك أن تبحث وتقرأ من شعر علمائنا المتقدمين كم كانوا يحفظون وكيف كانوا يصبرون على الشدائد، كيف كانوا يصبرون على الشدائد، بل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسيرة أصحابه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أصبح حافظ الصحابة يقول كنت أجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني، ويقول أيضا إنه كان لا يخر من الجوع حتى يظن أنه مجنون وما به جنون. هكذا أيضا غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أجمعين. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يذهب الى المحدث وهو العالم من الصحابة فيقضى عند الباب ولا يدق الباب حتى لا يزعجه، يقضى عند الباب حتى يخرج ويأتي الرياح تكسو الرملة في وجهه ويصبر حتى انه قال لرجل من الانصار نذهب انا وانت نستمع من فلان، فقال اتراهم يحتاجون اليك اي ما يحتاجون اليك انت صغير، ثم ذهب واستمع من هذا الى هذا وما هي الا ايام فاذا الانصار يمر بابن عباس وعنده حلقة عظيمة يسمعون منه العلم، فعرف الأنصاري أنه فرط فينبغي لنا ان نجد ونجتهد في تحصيل العلم وان نصبر انفسنا مدة ثم بعد ذلك ايضا نبلغ العلم النافع. وانتم تجدون الشباب المتحمسين للدين من غير علم تجدونهم في غاية من الاضطراب بل ربما ينتقلوا من حزب الى حزب ومن جماعة الى جماعة. وسبب في هذا انه متحمس للدين لكن ليس عنده علم. وهكذا يباع الاستدام مع الحكومات وإن كانت الحكومات لا تتقيد بالكتاب والسنة ربما طلبة العلم يجعلون للحكومات على أنفسهم سبيلا والحكومات هي تريد الفتك في الإسلام وتريد الفتك في الجماعات الإسلامية. فعلينا أن نسعى وعلينا أيضا أن نشاور علماءنا في الأمر. في المعاملة مع الحكومة وفي المعاملة مع المجتمع حتى في المعاملة مع الزوجة وفي المعاملة مع الوالدين وفي المعاملة مع الأقرباء. أمر مهم أن يرجع الشباب إلى علمائهم حتى يبرزوا في العلم النافع. وإلا فأعداء الإسلام يريدون أن يصدوك عن بلد العلم وكل يوم وهم يأتون بشيء جديد ينسيك ما تقدم لا سيما مع هذه الحرية المزعومة هي حرية لأعداء الإسلام. وأما المسلمون فكبت عليهم مع هذه الحرية المزعومة كل يوم ونحن نتوضأ شيئا جديدا وهو يحدث شيء جديد كل يوم. من أجل هذا فلا بد لطلبة العلم ولا بد لأهل العلم أن يتشاوروا في مواجهة هذا هذه التيارات التي تعتبر مؤامرة عالمية على الإسلام فإنهم كما قلت لكم قبل هم لا يخافون من طائراتنا ولا من دباباتنا ولا من مدافعنا. يخافون منك أيها المصلي أنت يا صاحب الثوب المشدد ويا صاحب الرأس الأشعث وهكذا أيضا أنت الذي إذا كان لديك علم أنت الذي تخيفهم. أما دباباتنا وطائراتنا فعندهم ماذا؟ عندهم ما هو أكبر منها وهي أيضا أصبحت مسيرة لهم لا تتحرك إلا إذا قالوا لها تحركي. فينبغي فليجب على طلبة العلم أن يلتفوا حول علمائهم ولست أعني علماء السوء ولست أعني أيضا علماء البدعة ولكن حول علماء السنة الذين يهمهم أمر المسلمين وتكاد قلوبهم تتقطع من أجل ماذا؟ أحوال المسلمين في جميع البلاد الإسلامية. لا يستطيع أحد أن يقول في هذه البلد المسلمون يتنفسون ويقولون نعم في الكويت الامر او الكفة الراجحة للأعداء الاسلام. ذكرت هذا لانه في الكويت يستطيع الدعاء الى الله أن يتكلموا ويتبعوا المعتبر أحسن من غيرها أحسن من غيرها. وقد كان اليمن أحسن وأحسن وأحسن ولكننا نتوضأ شرها. أصبحت جرائد السفيهة تسلط ألسنتها على ماذا؟ تسلط ألسنتها وأظلامها على الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، على أئمة المساجد، على ذوي الغيرة في الدين. فينبغي لنا أن نلتف حول علمائنا وأن نناشدهم الله سبحانه وتعالى أن يكونوا الحق وأن يكونوا في مقدمة المسلمين لمواجهة الشيوعيين. وهذا الإسلام يحفظ الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. نحن الأخ يقول نحن نجل أن نصبر على الأعداء من الشيوعيين أو من غيرهم من أعداء الإسلام، ولكن نحن نتوجع منهم أذى غير الضرب مثل الفاحشة. نعم، هو الواجب على المسلمين جميعا أن يواجهوا الشيوعيين بالحجة، ولو انتهى الأمر إلى أن يواجههم بالسلاح يواجهوا الشيوعيين فقط. أما الشعبان فمسلمان، والأمر كما يقول الأخ لأن يموت الشخص أهون من أن يدع في أيديه. لماذا؟ لأنهم يعذبون التعذيب الذي لا يطاق، وربما يرتكبون معه الفاحشة والعياذ بالله. فالواجب على اليمنيين أن يقفوا في وجه الشيوعية والاشتراكية ولو بالسلاح. لكن الذي جعلنا متحيرين أن الشعبين مسلمان، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلمان إذا التقيا بسيفينا فالقاتل والمقتول في النار. قل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل أخيه. فلله عز وجل يقول في كتابه الكريم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في صحيح